من ثمانية. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ندخل في الدرس الثاني، قاعدة الفقهية الخمس الكبرى، وما زلنا في قاعدة المشقة تجلب التيسير. قد بينا الأسبوع الماضي أسباب التيسير الثمانية. ندخل اليوم على المشقة، نتكلم في مبحث في أهمية المكان. وقبل ما أنسى، يعني مفترض إن يبقى في امتحان للقاعدة الأولى والثانية عشان تبقوا، عشان ما تنسوش. مش عارف الوضع عندكم. القاعدة الأولى والثانية محتاجة امتحان، الأولى لوحدها ممكن والثانية لوحدها. امتحان موجود كمان، بس هو لازم عشان القواعد ما تتقالش زي ما حصل في الاصول. فنشوف لكم بقى انتوا ايه كده، تواصلوا بدون رد على يوم الاحد على القاعده الاولى متى الامتحان. احنا ماشيين بالتوازي مع الجامعه، اتفقنا على كده. وعلى النت لو سمحتم اللي بيحضروا معانا في امتحان في القاعده الاولى سنبلغكم عنها. الكل يمتحن اللي بيحضر معانا ان شاء الله. طيب، ما هي المشقة التي تجلب التيسير؟ وما هي نوع المشقة التي يجلب التيسير؟ ما هي المشقة؟ وما هي أنواع المشقة التي تجلب التيسير؟ أهل العلم تكلموا عن المشقة فقسموا المشقة إلى قسمين. مشقة قالوا لا تنفك عن العبادة، ومشقة تنفك عن العبادة. يعني إيش مشقة لا تنفك؟ يعني الله عز وجل لما أمر العباد بفعل العبادات والواجبات، لا شك ان في اي عباده من العبادات يصحبها بعض المشقه. انت لما تقف وتتوضا، في سواء كل يوم 5 مرات اذا توضأت او في البرد، او تقف تصلي وتقوم من النوم تصلي الفجر، او ترجع تصلي العشاء او المغرب بعد العمل، وتاكل العصر والظهر، لابد ان العباده فيها نوع من المشقه. لما تصوم وتمتنع عن الاكل والشراب من الفجر الى المغرب الى غروب الشمس، هذا ايضا فيه نوع من المشقه، هذه لا شك فيه. إخراجك لأموالك الزكاة من المال، هذا أيضا فيه كذلك. وقوفك في الصلاة من الركوع ومن السجود فيه مشقة، لا شك فيه بذلك أيضا. إذا نقول الحج كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة، جهادكم الحج، هو أجرك على قدر النصب، ففيه مشقة، تعب وجهد ومال وغير ذلك فيه مشقة. بل إقامة الحدود فيها مشقة، قطع اليد لا شك أن فيها مشقة أيضا، للسارق وغير ذلك فيها مشقة. لكن كل هذه مشقات لا تنفك عن العبادة ما دام الله عز وجل قد أوجب، وهو الذي قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا المشقة التي في العبادة في وسع المكلف، ليست خارجة عن وسعه، وإلا لا يكون الله عز وجل العدل، وهو العدل سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكلف أحد بقدر ما يستطيع، بل لما كلفه وما استطاع رفع من عليه. إذا المشقة التي في العبادة أو في ذات العبادة التي شرعها الله عز وجل قصدا من الفرائض، لأن الفرائض هي التي أنت ملزم بها، أما النوافل أنت غير ملزم، تفعلها تطوعا بذلك. وكذلك المشقة التي حتى لو في الجنايات، في الحدود، التغريب، الجلد للحدود والغير ذلك أيضا، هذه المشقة لا تجلب التيسير. هذه المشقة التي في ذات العبادة. وفرق المشقة التي في ذات العبادة غير المشقة التي لا تستطيع أن تأتي بها في العبادة. يعني تصلي قائما فإن لم تستطع، تصلي قاعدا فإن لم تستطع فجالسة، هذه المشقة التي جاء فيها التخفيف لأنك لم تستطع بالقيام فجاء المشقة. لكن المشقة التي تصاحب القيام وتصاحب الصيام وتصاحب العبادة التي في ذات العبادة ليست فيها تيسير، لأن المشقة محتملة، لأن هذه مشقة محتملة لا تسقط فيها الأحكام ولن تجد فيها ترخيص. هذه المشقة الأولى لا يكون فيها باتفاق الفقهاء، لا تخضع للقاعدة اللي هي المشقة تجلب التيسير. القسم الثاني هي المشقة التي تنفك عنها العبادة، التي تنفك عنها العبادة، وهذه براتب. هناك مشقة عظيمة فادحة أو نقول يعني، ومشقة متوسطة ومشقة خفيفة. إذا دي مراتب للمشقة. محل القاعدة الأولى بالاتفاق اللي هي القاعدة، محل القاعدة الأولى اللي هو المشقة العظيمة، كأنك مثلا تخاف على نفسك. رجل في عملية والجرح مفتوح ويحتاج أن يختسل، فلو اختسل يموت كما حدث مع الحديث الذي فيه ضعف، ولكن يستأنس به الرجل الذي شق رأسه وقال لأصحابه أجنبت؟ قالوا لا نعلم لك إلا الاختسال، فاغتسل فمات. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قتلوه، قتلهم لعله شفاء العي السؤال، والحديث كما قلت فيه كلام في ثبوته. لكن المقصود ان هذه المشقه التي يخشى على نفسها فوات النفس او عضو من اعضاء النفس، العضو الاعضاء الانسان يعني، يهلك بذلك. او مثلا ماشي في طريق ويعلم ان الطريق دوت في حيوانات مفترسه، في ذئب، اسد بيطلع هربان، كلب عقور ممكن يدخل عليه وممكن يهلك. فهنا سبع حيوان مفترس مثلا يهلك بذلك، هذه مشقة فادحة، مشقة عظيمة أيضا، يعني توجب التيسير أيضا. وهذه هي المشقة التي نحتاج يعني نتكلم عنها في القاعدة، التي تختص غالبا بحفظ مقاصد الشريعة الخمسة، لأن حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ الدين، حفظ العقل، هذه الخمس مقاصد التي جاءت الشريعة بها. فما إذا كانت المشقة في هذه الخمس فتجد التيسير، تجد بذلك التيسير. خاصة ذلك شرع التيمم عند الضرر في استعمال الماء، وشرع المسح على الخفين للمسافر مدة أطول من المقيم لمشقة النزع، فزيدت له المدة لأنه مسافر ومش في بيته فينزع، فزاد المدة زيادة له. طب هذه المشقة العظيمة، لا بالاتفاق. المشقة الخفيفة التي هل تجلب تأثير، يعني واحد يشعر بصداع قليل، ألم قليل في لسانه، في أسنانه مثلا، أو عنده إصبعه جرح، في جرح في الإصبع مثلا، أو مزاجه متغير، يعني مزاجه متغير، نعم، هل هي أشياء صغيرة؟ قالوا لا يلتفت إليها، هي فيها مشقة، بس مشقة يسيرة لا تؤثر في الإتيان بالعبادة، ومفسدتها يسيرة لا تحتاج إلى تيسير فيها. فهذه محل اتفاق. أنا قلت على سبيل النساء مثال، وإلا قد يكون وجع السنان قوي وما يستطيع، لكن هنا نتكلم عن المشقة اليسيرة بالاتفاق أيضا لا تدخل في القاعدة، على النقيض من المشقة الفادحة أو العظيمة تدخل في القاعدة. المشقة المتوسطة هي اللي فيها الإشكال، والإشكال في ضبطها، كيف تضبط المشقة التي هي متوسطة، لأن مرتبة المشقة العالية الفادحة هتجلب التيسير والتخفيف، والمشقة التي يسيرة لا تجلب التيسير ولا توجب التيسير يعني والتخفيف. طيب لكن عندك مشقة قد تكون متوسطة، رجل عنده حمى مثلا لكن خفيفة، أو عنده وجع سنان ولم يدخل في الألم الشديد، طب الألم متوسط الحمد لله، أنا ما سمعتكش، تلحق بالعظيمة ولا تلحق باليسيرة؟ بل إن بعض العلماء اختلفوا، عندك الظاهرية مثلا وابن حزم رحمة الله على الأئمة يقول لك أي وجع في الدرس، في الدرس بالضاد يعني الدرس أو الأسنان، هذا يسمى مرض خلاص، يفطر في رمضان وتعتبر مشقة تجلب التيسير. الفقهاء قالوا لا، ننظر للألم إذا يحتمل أو لا يحتمل، ودي من النوع هذا في إشكال عند الفقهاء في الضبط، حتى عند المفتين والمستفتي، قالوا ننظر إلى الحال، إن كان يستطيع أن يتحمل فهي ليست مشقة تجلب تيسيرا، وإن كان الألم لا يحتمل فله أن يفطر بذلك. عبد العزيز بن عبد السلام لو كلامنا فيه في هذه المسألة في القواعد التي له كتابي المشهور، حاول هو أن يضبط لنا كيف تضبط مسألة المشقة المتوسطة، يعني كيف تضبطها فتدخل في العالية أم تدخل في اليسيرة. فقال انظر إلى الإشكال الذي عندك في المسألة وألحقه، أو تحاول تلحقه بحكم شرعي مماثل له جاء به الشرع. يعني عندك إشكال لا تستطيع أن تضبط المشقة، حاول أنك تلحقه بأمر آخر له حكم شرعي واضح. يعني قال لك مثلا الفدية في الحج، اللي عنده مرض في الحج أو أذى ويحتاج مثلا يحلق او يحتاج ان ياتي بشيء من محظورات الاحرام، يقص اظفر او يضع شيء معين على العضو يعني يحيطه مثلا، فده من محظورات الاحرام ايضا. قال انت لا تستطيع ان تقدرها، ارجع لشيء مماثل. فارجع مثلا هنا لحديث الصحابي الذي اصابه القمل في راسه وكان يتساقط الهوام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما كنت أظن في الحديث، في هذا الحديث أن وصل بك الحال إلى ذلك قبل. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن هنا قال احلق رأسك وتصدق بكذا أو اذبح أو صم. إذن عندك الآن ضابط القمل والهوام اللي كان في رأس هذا الرجل، جاءت مشقة فجلبت تيسيرا، حاول تقيس المشقة التي كانت عنده في الحديث في الحكم الشرعي، لأن الرجل ما احتمل حتى كانت بتسقط منه. فلما يأتيك مرض أو عذر تنظر مقابل لما كان في الحج الذي جعل له الفدية فيه أيضا، فتحملها عليه، تقيس عليها وتحملها. مثلا التيمم بعذر المرض، متى يتيمم؟ لو كان مريض حاب ان واحد عنده حمى او عنده شيء وقال لو نزلت تحت الميه الان انا اروح، طيب ما ضبطها؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الفيس، ما ضابط ذلك؟ عندك بديل في الشرع حديث عمرو بن العاص لما كان في السرية رضي الله عنه، لما كان في السرية قائدا فأجنب وليلة باردة فخاشي على نفسه من الغسل أن يهلك، فتيمم وصلى بهم إماما. طيب هنا أو رجل شج رأسه، فعندك حكم شرعي ما تأخذ الضابط هذا وتقيس عليه. إن لو أنت الآن شديدة الليلة شديدة البرودة وما في ماء ساخن ولو أجنبت وتيمنت واغتسلت ممكن تهلك، هتقيس ماذا؟ تقيس بما فعله عمرو بن العاص رضي الله عنه، أو بما فعله في الحديث الرجل الذي شج رأسه. هو يقول هنا كأنك إيش، لما يكون عندك المشقة لا تستطيع أن تضبطها حاول تلحقها بما كان لها حكم شرعي مماثل وتقيس عليها هذا الضبط. طيب إذن عندنا الآن مرتبتين، مشقة لا تجلب التيسير التي في ذات العبادة لا تنفك عن العبادة، ومشقة تنفك عن العبادة تنقسم إلى مشقة عظيمة متوسطة خفيفة. العظيمة بالاتفاق تجلب التيسير، واليسيرة بالاتفاق لا تجلب التيسير، والمتوسطة على حسب الحاقها. طيب هذه المراتب الأنواع. الآن المشقة التي جاءت تجلب التيسير أيضا هي أنواع، مش المشقة بل أنواع. التيسير الذي جاء كيف كان؟ أولا المشقة التي تجلب التيسير التي قبل أن نذكر أنواع التخفيف نحتاج أن نقول الضابط الذي يمكن أن تقول أن يشترط أن المشقة تجلب التيسير. أول ضابط ألا تكون مصادمة لنص شرعي، يعني هذه المشقة التي جلبت التيسير لا تصادم نصاً شرعياً. يعني لابد إذا صادمت نصاً في الشرع نقول لا، الشرع راعى. راعى إيش؟ راعى دون هذه المشقة. يعني مثلاً أنت تيجي تقول لي، لا أقول لك الآن الصوم فرض علينا أم لا؟ والأيام دول يعني بتتغير الأزمنة، قد يأتي الصوم في الصيف، في الشتاء، في الربيع، في الخريف. هل جاء في الشرع أن الصوم في الصيف لا يصوم المرء؟ ما جاء، صحيح؟ يبقى الآن أنت عندك ما تيجيش تقول لي إيش؟ الجو حار ولن أستطيع الصوم لأن الجو صيف والمشقة تجلب التيسير. قلت عندك الآن مصادم لنص شرعي أن الآيات والأحاديث بوجوب الصوم، فأنا مستطيع. لا تقول لي لو الحر موجود فأنا لا أصوم، إلا لو رجل سقط من الحر خلاص، ما استطاع، أغمى عليه، مرض، فيكون بسبب المرض. لكن هل أقول إن شدة الحرارة تكون مشقة تجد التيسير فتؤثر علي الفطر في الصوم؟ لا، دي مصادمة لنص بوجوب الصوم في كل حال. متى؟ لما أمرض، لما يكون هناك مرض فالمرض يمنعني من الصوم فلا أستطيع. فهمتم؟ يبقى أول شيء ألا تصادم نصا شرعيا. إيش؟ أنا الآن ما لا يمكن أن أقول إن حرارة شديدة في الصيف فأنا دي مشقة تجلب التيسير فلي رخصة الفطر، لأن هذه المشقة صادمت نصا، النص جاء بوجوب الصوم والاستثناء في حالة المرض أو السفر وليس لشدة الحرارة. من الزوال ده في صلاة الظهر حر شديد، أين بقى أنت تقول مشقة تجلب التيسير نريد أن نفطر للحر الشديد؟ لأنك صادم نصا. إيش النص؟ وجوب الصوم. هل عندك في الصوم دليل على الفطر بسبب الحرارة؟ ما عندك، بل وجوب الصوم في كل الأزمنة، رمضان لما يأتي في كل شهر لابد تصوم، في كل وقت لابد تصوم. لكن جاء العذر في المرض، أنا بديك في المرض والسفر، إن كان مرضا لك تفطر، لكن شدة الحرارة مع السليم هذه مشقة في العبادة أصلا لا تنفك. فأنت لو تأتي تقول لي لا أنا مشقة تجلب التيسير لن نصوم، أقول لك صدمت بنص، إلا لو وقع من الصوم خلاص نام راحل مرض. يبقى الأمر الثاني ألا تكون المشقة زائدة عن الحدود العادية، أن تكون آسف، مش قلنا المشقة فيها الضبط الثاني، تكون المشقة دي مش ليست في ذات العبادة، منفكة عن العبادة، حتى المشقة تجلب التيسير، أول شيء لا تصادم النص، الأمر الثاني أن تكون المشقة منفكة عن العبادة، وليست في ذات العبادة، الأمر الثالث أيضا ألا تكون المشقة لا تنفك عن ذات العبادة. ثم نذكر أنواع التخفيف، المشقة اللي جاءت جاتبك تخفف، صح؟ طيب أنواع التخفيف حصروها يعني أو تكلم فيها العلماء تقريبا 7 أنواع نأخذهم اليوم. قال يأتي التخفيف فيسقط على العبادة، يسقطها لك، وقد يأتي التخفيف بتنقيص قدر العبادة، سنبين الأمثلة، تنقيص قدر العبادة أو تخفيف بإبدال العبادة بعبادة أخرى مبدلة أخف، أو تخفيف بتقديم العبادة عن الوقت الذي قد يكون فيه، أو تخفيف بالتأخير، أو تخفيف بالترخيص، أو تخفيف مع التغيير. 7 أنواع في التخفيف. نقول التخفيف في الإسقاط، يعني يسقط العبادة، نعم، كإسقاط الجمعة على المسافر. المسافر يسقط من عليه الجمعة. طبعا لا أدلة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان يوم عرفة يوم جمعة ما صلى جمعة. وطبعا في خلاف، هو أسقط الجمعة للنسك أم أسقطه لأنه مسافر؟ المهم إن الجمعة تسقط على المسافر. اتركوا الآن الاستدلالات الفقهية، احنا بنتكلم بالقاعدة أمثلة يعني. فهذا أي تخفيف بالإسقاط. أسقط ليه يا شيخ؟ لن تصلي جمعة، بس هتصلي ظهر، لكن لا تصلي جمعة، أسقطت الجمعة. إسقاط الحج والعمرة على غير المستطيع، فإن استطاع إليه سبيلا، فالذي لا يستطيع سقطت العبادة، ولو مات غير مستطيع ليس عليه شيء. يبقى ده تخفيف أهو بالإسقاط، صحيح؟ إسقاط الجهاد عن ما لا يستطيع الجهاد، الأعمى والأعرج وغير ذلك، المريض، الزمن، الشيخ، النساء، الصبيان، سقط من عليهم الجهاد. ليش؟ للعذر. إسقاط عبادة، إسقاط عبادة. طيب القصر في السفر، وهي ممكن تاخد هنا إسقاط، وإن كان ممكن تقول لي إن تنقيص، سيأتي بالتنقيص، والبعض يعتبرها إسقاط إنه أسقط الإتمام وجعله قصرا، وتحتمل المثال في الاثنين عموما يعني. طيب لو قلت يعني، بس مش واجب يعني، هي مش واجبة النوافل أصلا يعني، ده لمن يرى ذلك، وإن كان يعني على إسقاط النوافل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا على الفيس، كل من سلم ودعا جزاكم الله خيرا، أسأل الله عليكم. وأنا سامحوني الفيس ما استطيعش أتابع معه كثيرا، لكن كل فترة أنظر يعني، خاصة إن في أشياء بتنزل ملهاش علاقة بالدرس يعني. إحنا فين الآن؟ خدنا في التنقيص طبعا، في الإسقاط. التنقيص هو اللي فيه، خلينا نقول التنقيص حقيقة هو صلاة القصر في السفر، لأن حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت كانت أول لما فرضت الصلاة في الحضر ركعتين زي أو في السفر ركعتين فزيدت في الحضر أربع. ف إيش؟ الصلاة إيش؟ ده إسقاط. أحسنت، إسقاط الصلاة من على الإنسان في حالة الحيض، ده إسقاط لأنه لا يقضوا أو النفاس يعني. نعم ممتاز. فهذا إيش؟ تنقيص، قلنا تخفيف بالتنقيص. طب تخفيف جاء بالبدل، إبدال يعني، كنت تفعله فأبدلك الشرع أمرا آخر تيسيرا عليك أيضا، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم تخفيفا. لذلك من عجز عن الوضوء بالغسل فجاء له التيمم، أو مثلا وجد، طبعا إن لم تجد ماء، إما أن عجز عدم وجود الماء الحسي أو عدم استعماله أيضا، فهذا يعني يسمى تخفيف جاء بالإبدال جاء بالبدل. ممكن أيضا حديث أو الصلاة جالسا أو نائما لمن لم يستطع قائما، لأنه ده بدل. حديث عمران بن حسين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أصيب بالبواسير قال كما قال، فقال عليه الصلاة والسلام صلي قائما، قال لي صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدة، فإن لم تستطع على جنب. ممكن تقول هذا تخفيف إبدال، إبدال القيام بالقعود أو بالجلوس أو بالجنب أو بالاستلقاء يعني جنب. إيش؟ فين صيام هذا بدل. لو تقصد الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيخرج، هذا أيضا هذا ترخيص بالإبدال لو قلنا ذلك. نعم أيوة، أنا كنت سأقولها بس هو عادي مستعجلين يعني، أنا والله كنت أقولها دلوقتي الآن. الشيخ والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام جاء البدل، والآية أصلا يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليهم من قبلكم، إلى أن قال سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه أو فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فخير لو أن تصبوا خيرا لكم أنتم تعلمون. هذه جاءت على قول ابن عباس في الشيخ والشيخ، يعني الذين لا يطيقون الصوم للعجز التام خفف عنهم بالبدل بالإطعام طعام المسكين. ما قلنا بقى ده نسخ في وجوب الصوم، لكن ظلت المسألة ظلت على هنا وعدون قال ان ظل ذلك على الشيخ والشيخ. نعم الكبير. ايضا في البدل ممكن نقول تقديم الصلاة في المطر، جمع الصلاة في حالة المطر، طبعا يأتي تقديم وليس تأخير، سفر أو حضر. إذا نزل المطر، وهذه سنة يفعلها كثير من بعض البلدان، لما بينزل المطر يجمعون جمع تقديم، فهذا إبدال أيضا، تخفيف إبدال لو قلنا ذلك، لأنه جعلك تصلي الصلاتين يعني في وقت مقدم عن ذلك. ثم جاء التخفيف بالتقديم، صح؟ احنا قلنا انتهينا كده من التخفيف بالبدل بالتقديم، وهذا التقديم يعني انك تفعل العبادة في زمن قبل موعدها الاصل، ده التقديم. ايش؟ لا، ما دي خلاص قلنا ابدال، لا عادي في الزكاة، رخصة التقديم في الزكاة، يجوز ان تقدم الزكاة على الحول بعد بلوغ النصاب، طبعا قبل بلوغ الحول ممكن كما فعل الانسان واستلف زكاة العباس سنتين، حديث مشهور عند حديث عمر بن الخطاب لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ الزكاة من العباس ومن خالد بن الوليد وابو هذا الثالث يذهب دائما من عامل، مع انه له اسم مميز، صح؟ هو ابو الله المستعان. لا، لما ذهب خالد عمر رضي الله عنه ليأخذ الزكاة من العباس وخالد وابو له كنية يعني ايش؟ ايه؟ قتادة؟ لا، مش هو بصير. طيب يأتي معنا ان شاء الله لما قال فرجع عمر للنبي قال منع الثلاثة الزكاة، العباس وخالد. لا خلاص يأتي بقى انت تقول. طيب فقال اما نسأل فقال لكم اما العباس فاني قد استلفت منه زكاة عامين، واما خالد فانكم تظلمون خالد، فانه قد احبس ادرعه كما جاء في معنى الحديث وخيله او ادرعه في سبيل الله، واما هذا الثالث الذي اسمه رحب خالص حقيقة ابو كذا قال ما منعه ان اغناه الله، يعني ربنا أغنى بعد أن لم يكن غنيا فيمنع الزكاة، وهذا كان إنكارا عليه. طيب فالشاهد من ذلك بإيش؟ بإمكانية تعجيل الزكاة، وإحنا عندنا محددة في المذهب بسنتين فقط، والله قال بسنة كمان سنة هذا تخفيف بالتقديم، تمام؟ فلو أن يبرأ الذمة بتقديم الزكاة قبل الموعد. أما التأخير، عندنا تخفيف بالتأخير، تأخير كجمع التأخير للمسافر، المسافر جمع التأخير للمسافر، وممكن تدخل جمع التقديم للمسافر أيضا في المسألة في المثال أيضا. ومن المثال احنا قلناها في الحضر في المطر وفي غير ذلك للمسافر، لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في المدينه من غير سفر ولا مطر، قالوا علامه ابن عباس قال اراد الا يحرج على امته. ومسألة طبعا انه الجمع في الحضر هذه خلافا للمذاهب الاربعه، خلافا للمذاهب الاربعه لا يرون بجواز الجمع في الحضر لغير المطر في لا ولكنه حتى تأولوا حديث ابن عباس تكلموا فيه وأضافوا دي روايات عن أنه كان في مطر أو غير ذلك أو سفر، يعني أراد السفر، لكن الصحيح حقيقة بأنه الحديث ثابت وأنه يجوز الجمع في الحضر للحاجة كما قال ابن عباس، وقد تأتي الحاجة حقيقة كثيرة، أنواع كثيرة، قلنا من قبل الأطباء مثلا أو المريض نفسه داخل يعمل عملية فدخل بعد صلاة الظهر ولن يخرج إلا الليل، فيصلي الظهر والعصر جمع تقديم. الطبيب قد لا يستطيع أن يخرج أثناء العملية فتضيع عليه صلاة المغرب مثلا لو دخل ليلا قبل الغروب، وبين المغرب والعشاء وقت قليل، فممكن يؤخر جمع تأخير، أن يؤخر المغرب مع العشاء ينتوي ذلك. كذلك طلاب في الجامعة في الامتحان، كان الإخوة كثير يعني الله هداهم الله، والعلم هنا يكون بصيرة، يعني كم من امتحانات راحت منهم أو منعوا أو اضطروا يدخلوا متأخرين بسبب حرصهم على صلاة الظهر مثلا. كان الامتحان يكون بعد الظهر مثلا ب5 دقائق أو 10 دقائق، وتخرج أنت بعد العصر أو شيء أو بعد انقضاء الوقت، فلو دخل لن يستطيع يخرج يصلي، يمنعه اللجنة، فكان يؤخر نفسه لغاية لما يدرك ممكن يروح منه الامتحان نصفه أو شيء، ممكن ما يدخلوش أو يخرج ويترك الورقة بعد ساعة ولا شيء، لأنه يريد يدرك الصلاة قبل خروج الوقت، مع أنه لو انتهى الجمع لأنه هو في ضرورة الآن أو في حاجة ممكن إما يجمع التقديم أو يجمع التأخير. وأقل لك ممكن يصلي في مكانه، يعني يقف جنب الكرسي ويصلي، مش يترك يروح يعني المسجد ده، لو يعني ممكن يسمح، لكن أنا أتكلم عن الجمع هنا. فدي حالات عموما، أو واحد توقف في الطريق على الدائري وراجع من العمل وده أذن عليه المغرب ووجد حادث، الطريق واقف ساعة كاملة، دخل عليه العشاء ما يستطيع أن ينتقل من السيارة، هو في نصف الطريق، إيش هيفعل؟ ممكن هنا ينتوي نية الجمع التأخير حتى لا يضيع وقت الصلاة عليه. فأنا أقول إن هذا فيه تيسير، بل هو تيسير موافق لمقاصد الشريعة، لكنه قلت إن الجمع في الحضر بغير المطر لا يراه الجمهور بذلك، لكن الحديث ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهم، وهنا السنة تقدم، والراجح عند أهل التحقيق بالجواز، وإن كان كثير في المذاهب الأصحاب ليس عندنا فقط يمنعون ذلك. أيضا تأخير، أيضا التخفيف بالتأخير، فين؟ في تأخير رمضان للمسافر والمريض، قضاء رمضان لو كنا، لأنه هو مريض ومسافر فلا يصوم، طيب له أن يتأخر في القضاء إلى شعبان لو قلنا يعني قبل رمضان القادم أيضا، فله التخفيف أو بالتأخير في القضاء، وهذا أيضا ترخيص أيضا. طيب ثم أو نقول هذا تخفيف وترخيص بقى، صح؟ هذا النوع من أدري كم معدين معايا ولا مش عادين؟ شكلكم مش عادين. تخفيف وتأخير، تخفيف ترخيص، هذا السادس. لا خلصنا تخفيف تقديم وتخفيف وتأخير، تخفيف والترخيص الذي معنا الآن السادس. انت مش حاسب ولا ايه؟ ما هو اسقاط، تنقيص، ابدال، تقديم، تأخير، ترخيص الآن وبعدين تغيير او تغير. الترخيص هنا ممكن كما قلنا في الميتة، أكل الميتة عند الضرورة، شرب جرعة أو شربة من الخمر عند وقوف الشيء في الحلق أو في الغصة، ففي الحلق تخفيف بالترخيص، تخفيف بالترخيص ذلك أيضا. البعض يرى أيضا لمن يرى بجواز التداوي ببعض النجاسات، وإن كان هذا خلاف الراجح نأخذه على المثال، فيرى أن هذا ترخيص، تخفيف بالترخيص، يعني ممكن يتداوى ببعض النجاسات. طبعا هو بيستدلوا ايش؟ هذا في المذهب، مع ان احنا في المذهب لا نقول بجواز التداوي بالنجاسات، لكن راينا بان ابوال الابن نجسه وهذا كان للضروره، ومع ذلك احنا لا نرى بالتداوي بالنجاسات ايضا، ده خلاف فقهي عموما، لكن هنا هذا يسمى تخفيف ترخيص لمن يرى ذلك، وساعتها يدخل فيه بعض الحاجات اللي تخرج من الخنزير وتخرج من او كان ميتة او كانت خمرة او كان شيء، لو كانت ضرورة طبعا لذلك، لو ضرورة اقول يعني ايش؟ لا يجوز، حديث ثابت او على دي خلاف، لكن الراجح انه ليس بنجس، لو قلنا على عدم التداوي بالنجاسات، لان الشيخ قال تداوى عباد الله ولا تداوى بمحرم، فلو قلنا بانه ليس بمحرم اذا انطهش، لكن ماذا يرى ان كل الابوال نجسه، ودي طبعا تجعل الاصل ان كل هذه الابوال نجسه، وهذا قالوا استثناء في المذهب نعم، فالمسألة خلاف ذلك. هذا التخفيف الإيش؟ ترخيص، تخفيف التغير أو تغيير. هذه يعني أوجه مثال فيها صفة الصلاة في حالة القتال. تغيرت صفة الصلاة في الحرب صفات الخوف أو شدة الخوف كمان، ويبان فيها أظهر شدة في صلاة الخوف، تغيرت الهيئة أيضا، لأن الإمام بيصلي مع طائفة ويأتي طائفة أخرى إلى وشدة الخوف رجالا أو ركبانا، قال مستقبلي ابن عباس وغير مستقبلي القبلة. فهذا تغيير، ترخيص في التغيير، في تغيير الصلاة في القتال أو في شدة الخوف، نظم الصلاة يتغير في ذلك، وعدد الركعات طبعا أيضا. طيب إيش؟ لكن انت خدناها تغيير لان تغير النظم، البدل انك غيرت شيء ما كان شيء، البدل مكان الوضوء مثلا تيمم، لكن هنا مش بدل فقط، تغيير في فيها دقة اكثر. الصلاة صلاة، ما راحتش منك الصلاة، عليك صلاة، لكن النظم الصلاة اللي اتغير، هيئة الصلاة تغيرت، فهي تغيير يعني ليست بدل. صحيح كده. طيب هناخد اخر شيء ال دي انواع اربعه. هو في جزئيه هتطول معنا، اما نقف لاما تحتمله، لان هي خاصه بال اقسام الرخص وحكمها بقى. تبعنا الان المشار انا نظرت بس للوجوه لقيت كله أو وجوه الناظرة، إن شاء الله ناظرة تكون. طيب فأنا وجدت إن أنا كأني قلت نزلت المصيبة على الرؤوس أم شيء. هو كان أنا طيب خلاص مش عارف أتكلم، خلاص أقسام الرخص وحكمها. أنا أتكلم عن الرخص اللي يجب الفعل واللي يندب، والرخص اللي في المعاملة، يعني أنواع في مسألة الرخص. لو أريد تؤجلوها نأجلها، ما في إشكال. ايش التنقيص الايش القصر؟ قالنا القصر صحيح في القصر، قصر الصلاة ايضا، و قصر الصلاة نعم. وممكن يعني لا يوجد هذول الشيء ليه، يعني ليه مش هيصوم؟ مين اللي هو في رخصة كده؟ لا ما هو لا لا، التنقيص يعني هو هيفعل العبادة بس بأقل، لكن هو لسه عليه قضاء، هو هيجيب ال30 كده كده. لا ده ما يكونش تنقيص طبعا، تنقيص ممكن احنا قلنا القصر في السفر، ممكن تعتبر كمان ال يعني اقصى شيء نعم، تظهر اكثر في القصر نعم. الزكاة ايش جمع تقديم بقى، لو قلت لو اردت في الزمان جمع تقديم، جمع تقديم ممكن. طيب خلاص احنا نقف عند ذلك. لو في اسئله نعم في القواعد، لا استنى، حد عنده شيء في القواعد؟ يعني انتوا كنتوا خدتوا في الخمس زي دي حاجه لكن نعم. ابن جميل جزاك الله خيرا. نعم ايوه ابن جميل، هو ابن جميل الثالث. قال ما منعه ابن جميل ان يعني اعطاه الله عز وجل. نعم الحديث اللي قلت لكم عليه الثلاثة، خالد بن الوليد والعباس رضي الله عنهم جميعا وابن جميل. نعم ابن جميل، أنا قلت أبو هو ابن. نعم جزاك الله خير. طب أنتوا فاهمين معايا على المجموعة ولا لأ؟ القواعد أطمئن بس، يعني الشرح واضح لكم. عشان انا اللي امامي هنا بعرف، لكن اللي غايب عني طبعا على الفيس الامر واضح. انا مش عارف الفيس. الله يحفظكم ويبارك فيكم. طيب عشان احنا عندنا بس التحفة العراقية، لو ناخد قدر بس يسير حتى عشان القلوب تحتاج. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يعني 4 دقائق بالكثير ان شاء الله عشان ندخل في